الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 26 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليف مؤلفاتهم والكلام في مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. لعل الحديث يكون في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى ومنهجه في مصنفاته، ولعلكم أحسن الله إليكم تبدأون بترجمة للإمام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أسأل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، كما أني أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الشدة واللأواء عن المسلمين، وأن يكشف ما بهم من كرب وضيق وشدة إلى السعة وإلى الخير وإلى ما فيه الصلاح والفلاح في الدنيا وفي الأخرى. أما بعد، فيما يتعلق بالحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي المعروف بالطبراني، لا شك أن هذا الحافظ مشهور بين أهل العلم وأهل الحديث خاصة، وبالذات بمعاجمه الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير. وقد عاش من السنين أكثر من 100 سنة، توفاه الله عز وجل عن عمر قد تجاوز 100 سنة ونحو 10 أشهر، وقد كانت ولادته في 60 و200، ووفاته في 60 و300. نعم، أبو القاسم الطبراني نسبة إلى طبرية، وأما ما يتعلق بقبيلته فهو من لخم، وهذه القبيلة قبيلة لخم، قد سكنت في أرض فلسطين منذ القديم قبل الفتوحات الإسلامية، وكان هناك من الصحابة من هذه البلاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أو على رأسهم تميم الداري رضي الله تعالى عنه. نعم، أبو القاسم الطبراني ابتدأ مبكرا في طلب العلم، فكان أول سماعه في 73 و200، وكان عمره 13 سنة، فهو بكر بالسماع، وجلس يكتب الحديث مدة طويلة حتى قل ما يوجد حديث إلا وقد سمعه، حتى قال بعض الحفاظ أني كتبت عن أبي القاسم 300,000 حديث، يعني بالمكرر وبالآثار. ولا يخفى أن أهل العلم يسمون الحديث الذي ترويه عن شيخين يقول أو ثلاثة، يقولون 3 حديث أو 4 شيوخ، وإن كان الحديث واحدا يقولون هذه 4 حديث، وهكذا. فعلمهم هو أكثر جدا من كتابة وسماع الحديث رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك أسمع الحديث وسمع منه الجم الغفير وألف المصنفات المشهورة، وطبعا قد طوف بالبلاد، قلما توجد مدينة من مدن الإسلام إلا ودخلها وسمع فيها. ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى معجمه الصغير، ففي هذا المعجم الصغير كتب عن نحو 1300 أو نحو ذلك، يذكر لكل شيخ حديثا أو حديثين بالكثير، ويذكر مكان سماعه من هذا الشيخ، فقد سمع في أصبهان كما سمع بمصر، وقد سمع بالحجاز كما سمع بالعراق، فدخل كثيرا من مدن الإسلام. نعم، كما ذكرت بعد ذلك اتجه للتصنيف وإلى إسماع الحديث، وألف مؤلفات كثيرة، ولكن على رأس هذه المؤلفات المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير. وهذه المصنفات من الشهرة بمكان، من الذي لا يعرف المعجم الكبير؟ طبعا من المشتغلين بالعلم، من المشتغلين بالعلم لا يخفى عليهم المعجم الكبير للطبراني والأوسط والصغير، وذلك أن في كتب أهل العلم كثيرا ما تتردد أو ما يتردد ذكر اسم هذه المصنفات. والمعجم الكبير هو من أكبر كتب الحديث، حتى أن بعض أهل العلم قارن بينه وبين مسند الإمام أحمد الذي هو أكبر، الذي هو أيضا من أكبر المصنفات الحديثية. هل الأحاديث الموجودة في المعجم أكثر أم الأحاديث الموجودة في المسند أكثر؟ ولا يخفى أن يعني صعوبة المقارنة هي جاءت من كون أن بعض الأحاديث ساقطة من مسند الإمام أحمد، فهناك بعض المسانيد التي سقطت من النسخ من مسند الإمام أحمد، وإن كانت يعني هذه المسانيد لبعض الصحابة الذين لهم حديث أو حديثين، ولذا أحيانا تجد أنهم يعزون حديثا إلى المسند ولا يوجد في النسخة المطبوعة. ولذا كان من يحقق هذا المسند ينبغي له أن يرجع إلى الكتب التي تعزو للمسند حتى يستخرج الزوائد التي لا توجد في النسخ، وعلى رأس هذه الزوائد ما جاء في المستدرك للحاكم، فإن الحاكم ما ابتدأ بتأليف كتابه المستدرك إلا بعد أن سمع المسند، فعندما سمع مسند الإمام أحمد وفيه من الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير، وفيه من الأسانيد العالية أيضا الشيء الكبير، ويكفي أن ثلاثيات المسند أكثر من 300 حديث، فهذا جعل أبو عبد الله الحاكم ينشط لتأليف المستدرك. نعم، فأقول أن هناك حديث كثيرة في المستدرك يرويها الحاكم عن القطيع، عن عبد الله بن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذه الحديث ينبغي أن تضاف أيضا للمسند. نعم، المهم فأقول يعني من الأسباب التي تجعل مقارنة فيها بعض العسر أن هناك أشياء ساقطة من المسند، كما أن هناك أشياء من معجم الطبراني أيضا لم يوقف عليها، فلذا يعني هناك نحو 3 مجلدات لم يوقف عليها من معجم الطبراني الكبير. نعم، الخلاصة الذي يظهر والله أعلم أن عدد الأحاديث في المسند أكثر من الأحاديث في معجم الطبراني، يعني بشيء يسير، والله تعالى أعلم. هذا يدلك على أهمية المعجم الكبير، ولكن الذي هو أهم من المعجم الكبير هو المعجم الأوسط الذي سماه أبو القاسم الطبراني، سماه بروحي، جعله بمثابة الروح له. فهذا الكتاب جاءت أهميته من كونه أورد الأحاديث الغريبة التي لا يعرفها الكثير من الناس، فضمنها في هذا الكتاب المسمى بالمعجم الأوسط. طبعا المعجم الكبير مؤلف على مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا مسانيد الصحابة مرتبة على حروف المعجم، بينما الأوسط والصغير هذان الكتابان مرتبان على شيوخ الطبراني، فيذكر شيخه ثم يورد له ما يتيسر من أحاديث غريبة، وهذا في المعجم الأوسط. وأما في الصغير فالأصل أنه لا يذكر لكل شيخ إلا حديثا واحدة، الأصل أنه لا يذكر لشيخه إلا حديثا واحدة، وأحيانا قد يذكر حديثين. فلذا كان المعجم الأوسط والصغير أهم من المعجم الكبير من هذه الحيثية، فهو يذكر الأحاديث الغريبة، ولذا هو يعقب كل حديث يذكره في المعجم الأوسط أو الصغير مبينا فيه وجه الغرابة، فيقول هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان، ويقول هذا الحديث تفرد به فلان، ويقول أيضا هذا الحديث لم نكتبه إلا عن فلان. ولا يخفى أن هذا من الأهمية بمكان، وهذا العمل لا يقدر عليه غالبا إلا من وفقهم الله عز وجل وجعلهم يروون الجم أو العدد الكبير من الأحاديث، بحيث أصبحت عندهم ملكة وقدرة، بحيث يقولون هذا الحديث لم يروه إلا فلان. وهذا طبعا من حفظ الله عز وجل للسنة النبوية. الآن بواسطة الأجهزة الحاسوبية ممكن أن تعرف أن هذا الحديث لا يوجد إلا في الكتاب الفلاني، وهذا الحديث لا أيضا لم يوقف عليه إلا بهذا الإسناد وليس له إسناد آخر. هذا الآن بواسطة الأجهزة الحاسوبية، ولكن كان فيما سبق ليست هناك هذه الأجهزة كما هو معلوم. فكون الطبراني يقول هذا الحديث لم نكتبه إلا عن فلان، يعني لا يوجد إلا عن فلان الفلاني، وهو قد كتب عن أكثر من 1000 شيخ، فهذا في الحقيقة هذا الحكم يعني أمره ليس بالسهل ولا بالهين. فلذا من الخطأ أن الشخص عندما يذكر حديثا ويخرجه ويقول رواه الطبراني في الأوسط أو في الصغير، ولا يذكر ما قال الطبراني عن هذا الحديث، هذا يعتبر خطأ منهجي كبير. ماذا قال الطبراني عن هذا الحديث؟ كيف تعزو هذا الحديث المعجم الأوسط أو الصغير ولا تبين أو ولا تنقل قول الطبراني وهو من الأهمية بمكان؟ وذلك عندما يقول الطبراني هذا الحديث لم يرويه عن فلان إلا فلان، هذا يكون فيه بيان أن هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد وليس موجودا إلا عند فلان من الناس، وقد تعرف درجة الحديث، غالبا تعرف درجة الحديث من هذا الحكم. فإذا في المعجم الأوسط والصغير فيهما من الفوائد الشيء الكثير، من الصناعة الحديثية ومن الأسانيد ومن المتون ومن الفقه ومن العلم ومن السنة النبوية ومن معرفة الرواة ومن معرفة الشيوخ، الشيء الكثير. فهما في الحقيقة خزانة علم، هذان الكتابان خزانة علم فيهما من الفوائد الشيء الكثير. وألخص هذه الفوائد باختصار: أولا، هذا حكم مبدئي على الحديث، عندما يقول الطبراني لم يروه إلا فلان وليس له إسناد إلا هذا الإسناد ولم نكتبه إلا عن فلان، هذا حكم أولا مبدئي على هذا الحديث. إعلال يعتبر، أحسن الله عليك. والله هذا طبعا يختلف، قد تكون هذه الغرابة مطلقة وقد تكون نسبية. النسبية يعني أن هذا الحديث له عدة أسانيد ولكن لم يروه عن سفيان الثوري مثلا إلا قبيصة بن عقبة، لكن له أسانيد أخرى مشهورة، فهذا إعلال لهذه الطريق وليس لكل طرق الحديث. وأما إذا قال هذا الحديث لم نكتبه إلا عن فلان ويكون فلان هو شيخه طبعا، فهذا إعلال لهذا الحديث. فأولا هذا حكم أولي على هذا الحديث، ثانيا أنه قد يعرف حكم أو عفوا قد تعرف درجة هذا الحديث من حيث الصحة والضعف من خلال حكم الطبراني الذي حكم به على هذا الحديث. نعم، أذكر بعض الأمثلة على ذلك، فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الحديث قد ساقه الطبراني، طبعا رواه من طريق قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري الحافظ، هذا صاحب مسند البزار. وطبعا بالمناسبة أن الطبراني يسوق أسماء شيوخه كاملة، وهذا أيضا يعتبر ثروة علمية لأصحاب الأنساب والذين لهم اختصاص بهذا الفن، فهذه أيضا فائدة أخرى. والذين لهم اختصاص أيضا بالجغرافيا والتاريخ ومعرفة الثقافة، ثقافة المدن، أيضا هذا يدخل في ذلك. يعني علمنا عندما قال البزار البصري علمنا أنه من البصرة، وعلمنا أن كان فيها حفاظ كبار في هذا الوقت أي وقت الطبراني، وبالتالي علمنا أن فيها علم وفيها رواية للحديث، وبالتالي عندما يكون أمثال البزار في هذه المدينة نعلم أن هذا البزار الحافظ لابد له تلاميذ، وكما أن له مصنفات وله مؤلفات، فهذا أيضا يدلك على الثقافة الحديثية. أيضا فيما يتعلق بالأنساب، هنا قال الطبراني حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون بن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي. حماد بن أبي سليمان هذا شيخ أبو حنيفة، حماد بن أبي سليمان هذا شيخ أبي حنيفة، تعلم الفقه أبو حنيفة رحمه الله من حماد بن أبي سليمان، فهذا أحمد بن الحسن من ذرية حماد بن أبي سليمان. واستفدنا من هذا أن ذرية حماد بن أبي سليمان كانت موجودة إلى زمن الطبراني، وهكذا تجد هناك ذرية للزبير بن العوام، وهناك أيضا ذرية لغيره من الصحابة. وذكر حتى أنه ذكر حديثا للمأمون العباسي. فإذا هذا الكتاب في الحقيقة خزانة علم. هنا في هذا الحديث هنا قال حدثنا الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الفقيه الضرير. فعلمنا أن لا زال في زمن الطبراني هناك ذرية للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. أقول هذا يعني أيضا تدخل في ضمن الفوائد، من ضمن الفوائد كما قلت أهم شيء هو معرفة درجة الحديث، وذلك من خلال كلام الطبراني. أذكر مثالا على ذلك، قال الطبراني رحمه الله حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال لم يروه عن روح إلا يزيد ولا عن يزيد إلا أمية تفرد به الأبار. هذا طبعا يعتبر غريب نسبي, الحديث حديث مشهور من حديث جابر وقد اختلف هل هو موصول أو مرسل, لكن بالنسبة لرواية روح بن القاسم عن جعفر لم يروها عنه إلا يزيد بن زريع ولا عن يزيد إلا أمية بن بسطام ولا عن أمية إلا أبو العباس أحمد بن علي الأبار. وبالتالي الأقرب أن هذا الإسناد خطأ, لأنه لو كان هذا الإسناد ثابتا ومشهورا لرواه الجم الغفير. فأقول من خلال حكم الطبراني عندما يقول لم يرويه عن فلان إلا فلان نعرف درجة هذا الحديث, وهذا طبعا من الأهمية بمكان. وبالتالي عندنا في هذا الكتاب أكثر من 1300 حديث يعتبر الطبراني قد حكم على هذه الأحاديث. هنا حديث آخر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعد القاضي الحمصي قال حدثنا الفضل بن زياد البستي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال عن محمد بن عمرو بن علقمة قال عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قال لم يرويه عن محمد بن عمرو عن نافع إلا عباد بن عباد. طبعا الحديث قد رواه الجم الغفير عن نافع, والحديث في الصحيحين وفي غيرهما, ولكن رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن نافع تعتبر غريبة. قال لم يرويه عن محمد بن عمرو عن نافع إلا عباد بن عباد تفرد به الفضل بن زياد, وقد رواه جماعة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهما صحيحان. الآن استفدنا تصحيح الطبراني أيضا لهذا الإسناد, وهناك أيضا أمثلة متعددة على مثل ذلك. المهم أن هذه الأحاديث قد حكم عليها الطبراني كاملة. فعندنا هذا الكتاب وهو جزئين, قد حكم الطبراني على جميع أحاديث هذا الكتاب. فهذه في الحقيقة ثروة علمية مهمة جدا. هذا أيضا من جانب آخر, عندما نعلم أن هذا الحديث لا يوجد إلا عند شيخ الطبراني, إذن شيخ الطبراني قد أخطأ. فإذا تكرر ذلك علمنا أن شيخ الطبراني قد يكون لا يحتج به من خلال ذلك. الطبراني ذكر عن جمع من الرواة تفرد بهذا الحديث تفرد, ومن المعلوم عند المحدثين أن من أكثر التفرد وهو لم يشتهر بالإتقان والحفظ هذا دليل على ضعفه, وأنه إن لم يكن يتعمد فإنه قد وهم, دخل عليه حديث في حديث فرواه وأخطأ في روايته. ففي الحقيقة أن أيضا هذا حكم من جانب آخر على هذا الراوي, هل هو ثقة ولا ليس بثقة. نعم أيضا يعرف أو قد يعرف من خلال أحكام الطبراني هل هذا الراوي مكثر ولا ليس بمكثر. المهم الخلاصة أن ما في هذا الكتاب يعتبر خزانة علم فيها من الفوائد الجم الغفير والشيء الكثير, وللحديث بقية ولعل نكتفي بهذا. هذا وبالله تعالى التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. آمين.